السعداء في الدنيا هم أصحاب الأمل والتفاؤل. محاربي شجاعة استطاعت إنها تقهر السرطان بعد ما كان اعتقاد الجميع إنه مرض نفسي وليس بمرض عضوي. مليكة البرجي تونسية مقيمة بفرنسا. اليوم مش نحكي لكم على حكايتي ورحلتي مع سرطان الغدد الليمفاوية. نقول لكم لي الحياة كانت هادية، كانت بسيطة أما كانت جميلة جدا. عشت في تونس أيامات ياسر حلوين، طفولة سعيدة مع أمي وبابا الله يرحمه ومع أخوتي اللي هما سندي في الدنيا حتى اليوم واللي كانوا ديما معايا. بعد شيء القدر اني نتعرف على راجلي فرنسي جنسية ونسافر معاه لفرنسا. الأيامات تعديو كيف ما الحلمة. بالحق الغربة كانت صعيبة من الأول، أما حاولت أني نندمج في المجتمع. تعرفت على برشا عبيد محليهم، على أصدقاء هما تو معايا حتى لتو أصدقائي مقربين، ونجمت أني نخدم وخدمت في المجال الجمعياتي. خدمت 3 سنين. أما في العوام الأخرانية حسيت روحي أني أنا تعبت وعندي تعب وإرهاق دائم مستمر، وبلشت الحكاية حتى لين اخذت القرار اني نوقف العمل. بعدت على اصحابي، بعدت على برشا حاجات، كنت نحاول اني نفهم شنو اللي قاعد يصير لي. كي نمشي للطبيبه تقول لي مليكة انت عندك اكتئاب، نقولها انا ما عنديش مشاكل في حياتي الحمد لله، انا فرحانه، عندي برشا حاجات فرحني في حياتي. فكرت مليكة بسبب التعب المستمر انه تبتعد عن شغلها، وحاولت تبتعد عن اصدقائها، وكانوا الاطباء واللي حواليها يخبروها ويحكوا لها انها مصابة بالاكتئاب، بالرغم من انها كانت تتأكد للجميع انه حياتها طبيعية ومريحة. حتى النهار وانا مروحة من الخدمة حسيت نهارتها اللي قلبي باش يقف في الخدمة، حسيت روحي تعبة برشا. اما تقويت على روحي وروحت للدار. كنت انا وبنتي ايلين اللي وقتها باش تعمل 4 سنين في ايام، وحسيت روحي اني ما عادش نجم نتنفس، وريت الموت بعينيا. كلمت اختي درة، قلت لها يا درة راني قاعدة نموت، ما نحبش نموت وبنتي صغيرة بحذية. في اللحظة ذيك حياتي الكل تعديت قدام عينيا، ما خفتش من الموت ولا خفت مني أنا ولا خفت عليا، خفت جوست على بنتي الصغيرة لنموت ونبدأ هي وحدها في الدار. كلمت راجلي باش يجي والحمد لله خلطت في الوقت المناسب. شعرت بعد انتهاء عملها انها مو منيحة، وهي كانت مع بنتها لحالهم بالبيت. حست انه قلبها عم يوقف وانها قريبة من الموت، خافت على بنتها وما خافت من الموت. مشيت للطبيبة رادني وشافت الحالة اللي كنت فيها. حتى هي في الأول قالت لي اكتئاب، هذه ما نجم يكون كان اكتئاب. أما حتى لو كان اكتئاب ما تنجمش تكون في الحالة دي، ما تنجمش تقولي ما عش نجم تتنفس، ما عش نجم تمشي. بعثتني للسبيتار، قالت لي غدوك كلمني، راه الحالة متاعك خطيرة جدا. أنا في لحظتها قلت باقي نقول في مخي تعب بتعب، ما كنتش متصورة اللي باش يجي. عملوا لي الأشعة وحطوني في بيت، وجاتني من غدوك الممرضة قالت لي عندك كعبورة بحذا قلبك، قلبك ما ينجمش يدق بالكدي، فما حاجة كعبورة كما نقولوا كرة صغيرة. قطعها لبيس توا روح ونجي بعد بجمعة. قتلي لي انت توا معش نجم تروح، انت توا مش تقعد بحذينا انا حتى نشوف شنو المشكلة. بعد ما دخلت على المشفى رفضوا الأطباء خروج مليكة بعد اكتشاف الكتلة، فمنعوها من الخروج ليتم الفحص السريع وظهور النتيجة. وشاء القدر انا نقول اللي اعطاني فرصة واحدة اخرى. بعد ما عملوا لي العملية وخذيه شوية من الكرة هذيك وقعت الصاعقة. نهارتها كان نهار عيد ميلاد ايلين بنتي، جاتني كانت فرحانة، كانت لابسة روبة وردية وكانت تحمل بين يديها قطعة الحلوى متاعها، حبت تحتفل بعد ميلادها حتى لو كان في المستشفى معايا. ملاحظة، اللي ما بيعرف انه من اعراض سرطان الغدد الليمفاوية هو الشعور بالاكتئاب، يعني الحالة اللي كان الكل معتقد انه مليكة عم تمرق فيها هو جزء من اعراض السرطان. بيوم فحص الورم او الكتلة عن طريق العملية كان يوم ميلاد ايلين، السنة اللي بتطبق فيها 4 سنوات. رفضت ايلين بالرغم من عمرها الصغير انه تحتفل بهاليوم بعيدا عن والدتها، فكان لابد من انها تزور مليكة بالمشفى بالرغم من هالظرف. نهار هذيك عمري ما ننساه، الالم كانت قويه برشا، حتى المورفين ما نجمش نقصهم. من بعد كيف جاني الطبيب قال لي انا عندي سرطان الغدد الليمفاويه، قال لي حالتي كانت حرجه جدا. اللي ما عندوش وقت، ما عنديش وقت باش نخمم نمشي في العلاج ولا ليه، ما عندي حتى حل، عندي الكيميائي بعد نهارين. ما صدقتش، ما فهمتش، في مخي 20,000 سؤال تطرح وقتها، ومنيش كنت فاهمة كيفاش باش نعمل هذا الكل. حضروا كل شيء وحطوني قدام الأمر الواقع. الليلة ذي كانت ذكرها ذكرها حياتي الكل. بكيت برشيكة، بكيت خوف على روحي، بكيت على خاطر خفت لنمشي ونخلي بنتي وحدها، بنتي صغيرة، وخلي راجلي اللي نحبه، وخلي عائلتي، ونخلي برشا حاجات ورايا. ووقتها في اللحظة ذيك اكتشفت اللي أنا نحبها برشا الدنيا، والدنيا ذي مهما تكون صعيبة وعندنا عليش، لازمنا نحاولوا إن ما نخليوهاش تضيع الفرصة الحياة بين يدينا. وباليوم التالي من هالليلة قمت وكلي عزيمة قوة وصبر إني نبدأ نحارب. أنا كنت شعري طويل طويل جدا، كنت نحب شعري برشا ونعتبر الشعر هو الجمال متاع الأنثى، وكنت ياسر ياسر ياسر فخورة به. أول حاجة قلت الحاجة الوحيدة اللي باش توجعني، أول حاجة عملتها ظفيرة في شعري، قصيت ظفيرة. حبيت نقول للسرطان وقتها اللي أنا مستعدة إني نحارب، أنا مستعدة إني نخسر الحاجات الجميلة فيا باش نعيش. سؤال ما كانش يتطرح، سؤال كان حاجة بديهية قدامي، لازمني نعملها كيكا. بعد ما قصت شعرها ولقيت روحي وقت اللي العبيد يجيو يبكيو عندي، قوني نضحك، قوني سعيدة ومتقبلة وراضية، راضية بالقضاء والقدر اللي صار لي، راضية وكل أمل كان أني نكون قوية، نكون قوية روحي لحياتي، لبنتي، لراجلي، لأصحابي، البابا اللي يرحم أمي. وهلأ صار لازم نبدأ مرحلة العلاج، وبديت رحلة التعافي، ولا الرحلة الصعبة، رحلة الأدوية الكيميائي والحاجات اللي توجع الروح وتوجع البدن وتوجع القلب. أول جرعة كيميائي خذيتها كان زوجي بحذية، زوجي اللي هو نعتبره سندي واللي عمل الفرق في حياتي وفي طريقة اللي تقبلت المرضى متاعي. زوجها كان أحد الأسباب الداعمة لتقبل الكيماوي والعلاج. مليكة وصفت مرحلة العلاج بأصعب اللحظات اللي مرقت فيها، يعني الكيماوي كان صعب بس كان فيه أصعب. إحساس غريب، ريحته تحسها في بدنك، تحس لي حاجة قاعدة تدفيك من داخل. وبعد عرفت اللي مش صعيب كان الكيميائي، فما بارشيك حاجات صعب في الحرب ضد السرطان، كما الدبوس القطني عملته برشا مرات، 19 مرة. أصعب شيء مرقت فيه وما بينتسى. أنا أصعب حاجة صارت لي من الحاجة الصعب، ما حاش إنه ما صاروا لي صعب. الحاجة الأولانية كي خذيوا لي شوية من العظام متاعي، وأنا إن كنت نعمل ما نكون عندي تخدرت بالكدي بشي نجمو ياخذوا شوية عظام من مكان في جسمي، أما تخدير ما صارش بطريقة صحيحة، وحسيت الوجعة إنه حاجة يخولك شوية من العظام متاعك من غير ما تصير لك تخدير المناسب. في اللحظة ذيك المرأة كانت تحكي معايا تقول لي خمم في بنتك، أنت اللي باش تعملوا طول كل على خاطر بنتك. بسبب خطأ أو عدم وضع التخدير بالطريقة الصحيحة، شعرت مليكة بكل ألام خزعت العظام من جسمها، والشي الوحيد اللي صبرها إنه تذكرت بنتها لحتى تبقى أقوى. أنا ما نحبش نحكي برشيك على العذاب، خاطر كل واحد كيفاش عاش هالمرحلة، كل واحد كيفاش تعديت الكيميائي، الدبوس القطني، وآخر حاجة كملت بيها هو زراعة النخاع الشوكي، اللي هي على عبارة على 6 أيام كيميائي عنيف جدا، تقعد شهر في المستشفى. وأنا المرحلة ذيك كانت صعبة عليا، وأكثر حاجة كانت صعبة عليا اللي أنا قعدت 11 يوم ما غير ما ناخو شربة ماء. عرفت قديش الإنسان ينجم يكون ضعيف، قديش تقوم في الصباح أمنيتك الوحيدة أنك تاخو نكتة ماء تشربها، كل شيء كان محروق داخل بدني. مليكة وخلال هالحلقة خبرتنا أنه بأسبوع عرض الحلقة كملت السنتين من مرحلة العلاج مع الشفاء. الجمعة هذه عندي عامين ملي كملت العلاج متاعي، نحمد ربي ونشكره. أيامي صعبة برشيكة أما تعدي. عن قيمة النعم اللي بحياتنا، وأيام العلاج تكتشف قيمة العائلة، تكتشف قيمة اللي أمك تكون بحذيك، تكتشف قيمة اللي أبوك يدخل لك لسبيتار الله يرحمه ويقول لي أنا نعرف لي ربي بشي يشرب فيك باش يعافيك. قوة الإيمان كبيرة، نجم كانت تساعدنا في اللحظة ذيك. وجود أمي وبابا عمل فرق كبير فيا وفي حياتي، أخوتي زيدة اللي كانوا معايا، هذيك الكل عاوني برشيكة برشيكة برشيكة، سند الحمد لله. أصدقائي، العبيد اللي يحبوني. وبعد الكيماوي ما خلصت الحكاية، كان لازم مليكة ترجع بالأحداث لورا وتتذكر لحظة سقوط شعرها. كي قمت الصباح نهارتها وريت نص شعري على مخدة. صارت لي حالة رعب مع كل قوتي وكل ما نجمتش نشوف شعري زي حكي كان صفق المخدة. ترعبت قلت لأمي نهاري تعقص فولي. قالت لي ليلي ما نجمش، إن عرفت شكون بشي نجم يعمل لي القصة ذيك. زوجي أكرم على بفضله من عاودتش دخلت البيتي وقعدت بحذا باب الدار نستنى فيه وقتش بشي جي. دوب ما دخل رقاني مستعدة، قلت له توا قصوا من حب شرة ما عادش النجم. نتذكر نهارتها ما نجم يقول لي حتى شيء، كان غزالي قص لي شعري الكل. نعرف اللحظة ذيك كنت صعيب عليه برشا، هو اللي كان يحب شعري ويحب يراه طويل حكا ويبدأ فرحان وسعيد بيا ديما. الحمد لله كنت صعيبة، أما علاقت ما كنت صعيبة وأنا كنت منش عارفة، خطر منش عارفة كيفاش بشرى روحي، كيفاش بش نتقبل روحي، كيفاش بش نظر روحي للمرية. أول حاجة كي غزرت روحي في المرية غزرت قلت مليكة محليك أنت جميلة. حسيت روحي نشبه شوية البابا، أما فهمت حاجة، فهمت الجميل ماهوش شعر، الجميل ماهوش وجه، الجميل حاجة تشع فينا من داخل. الجميل هو سر رباني، ربي يحطه في كل عبد، في كل عبد هو يكون جميل بالطريقة اللي هو يرى فيها روحه، بالطريقة اللي هو يشعر فيها بين العبيد وبين أصحابه وبين اللي يحبوه. لمستمعي الحلقة أو لكل اللي سمع حكاية مليكة، نفرح برشا ونفرح روحي أبسط التفاصيل اللي تصير في حياتنا. الشمس كي تزرق في الصباح، كي تقوم وانتي فرحانة وبنتك تعطيك قبلة، كي تمشي البلاصة مزيانة تبدأ تحاول انتي تخلق الفرحة في حياتك وفي دارك. نحس هذية ياسر ياسر ياسر مهم، هذيك هو اللي باش يعطينا الراحة النفسية باش نبداو فرحانين نحنا باش نلقاو القوة. خاطر حتى لو كان التعب يقعد مازال حتى بعد عامين نحس اللي التعب ما مشيش مازال هنايا، اما اموا نقول نحنا قاعدين نحاولوا باش اننا نستمتعوا بها الدنيا. نحب نقول لكم اللي القوه موجوده في كل واحد فينا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. القوه اللي عندنا مع الابتلاء اللي جينا راهم قد مادام ربي عطانا ابتلاء معناها نحنا نجمو نحاربو ونجمو نقومو ونتعديو. ادفع نفسك للأمام كل يوم وكل لحظة، لا تفقدوا الأمل، دائما خلوا عندكم هدف للحياة مهما مريتوا بصعوبات، لا تسمحوا لشي يقركم، خليكم انتوا الأقوى والأجمل والأشجع. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد أهل. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.